بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على مائدة العلم والمعرفة، وأكرم وأشرف ما تسوق الأرواح إليه وتهفو النفوس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العلم أولا بعد الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بعد ذلك أعمال الدنيا كثيرة المباح بها كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم العلم النافع ومفيد في صرفنا وفي تطبيقاتنا ونقله إلى أجيالنا القادمة إن شاء الله. درسنا اليوم سيكون في علم من علوم الشريعة الإسلامية اسمه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه من أدق العلوم الإسلامية وأهمها، وقال كثير من علمائنا: لا عبرة بفقه فقيه ليس أصوليا، لا عبرة بفقه فقيه ليس أصوليا. فعلم أصول هو الركيزة الأساسية التي ينبغي أن ينطلق منها الفقيه، تماما كالمزارع عندما تعرض عليه كمية من الأشجار، أي شجرة يلتقي؟ الشجرة التي جذورها سليمة، لأنه يريد أن يزرعها لا أن ينظر إليها ويفرح بها. فالعلم الأصول جذور الفقه، والفقيه الذي لا يملك الجذور فقهه ضعيف لا يستطيع أن يقوم بواجب السائلين على الوجه الكامل. لأن الفقه أمثلة، قصص، حكايات، نماذج، تعاريف، أحكام، مهما درست مهما تعلمت سيأتيك من الأسئلة ما هو أكبر من ذلك وأكبر وأكبر. من أين تأتي به؟ يجب أن يكون عندك الجذور التي منها تستنبت الإجابات على ما يجد وما يحدث من أمور، كالشجرة التي يخرج منها المشمش، كلما خطفنا منه المشمش خرج غيره وخرج غيره وخرج غيره، هذه الشجرة المفيدة. فعلم الأصول هو الأشجار الذي ينبع منها الفقه، وكما قلت هو من أصعب العلوم، يحتاج إلى مستويات ذهنية رفيعة وعالية، ولذلك لا يدرس علم الأصول للطلاب المبتدئين، وإنما للطلاب المتوسطين والمنتهين، لأن دراسته وفهمه أولا صعب على المبتدئين، وثانيا حاجته إليه محدودة. كما إذا كان رجل له أسرة عدد من الأطفال واحتاج إلى مشمش مع العشاء، يذهب إلى السوق فيجد مشمش جميل ويجد أشجار مشمش، أيهما يأخذ؟ الأشجار أم المشمش؟ يأخذ المشمش، لا حاجة له إلى الأشجار. ولو كان مزارعا اختار الأشجار ويأخذ المشمش. ولذلك المبتدئون يفيهم أن يتعرفوا على أحكام الله ليطبقوها على أعرافهم وأعمالهم وتصرفاتهم، فإذا نضجوا وكبروا وأصبحوا قادرين على أن يهدوا هذا إلى الآخرين، فلا بد من التفتيش عن الجذور التي تنبت منها هذه الأحكام، حتى إذا ما سئلوا وعرض لهم أمر جديد لم يكن في معلوماتهم السابقة استطاعوا أن يستنبتوه من القواعد العامة التي في ذهنهم. علم الأصول لم يكن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولا في زمن التابعين، إنما في تابع التابعين هو الذي بدأ ينمو وينشأ، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله بينهم يجيب عن الصغيرة والكبيرة، أي سؤال يأتي إليه إن هو إلا وحي يوحى فلا حاجة إلى القياس عليه. بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرشيد الأعلى لا زالت المجتمعات محدودة وأسئلتها محدودة ومشكلاتها محدودة لا تدعو إلى أكثر من فهم القرآن والسنة. ولما بدأ الإسلام ينتشر وانتشر في العراق وانتشر في الشام وصل إلى اليمن وصل إلى مصر وصل إلى البلاد التركية وإلى إيران وانتشر في هذه البلاد كلها ودخل جدد فيه، كان هناك لابد من توسيع دائرة الفقه لكثرة المشكلات الحديثة التي حصلت. لم يكن في مكة مشكلات، لم يكن في المدينة مشكلات إلا قليل جدا جدا جدا يكفي فيه القرآن والسنة لحلها وبيان أحكامها. ولما دخلت العراق ودخلت الشام كما قلت والبلدان الأخرى دخلت مسائل جديدة لم تكن معروفة عند أهل مكة والمدينة، ولذلك لابد من توسيع الدائرة. وهنا بدأت الحاجة تنظر وتتألق و تتطلب علم جديد يقاعد هذه المسائل. في القرآن مثلا أحكام كثيرة متعددة متفرقة، ما هو الجامع؟ الجامع منها لابد من وجود جامع، لابد من قاعدة يعني متناسقة متناغمة متقاربة متفاهمة في وحدة واحدة. ما هي هذه الوحدة؟ ما هو هذا المنطلق حتى إذا احتجنا يوما ما إلى استنباط شيء جديد نأتي لهذا المنطلق وعلى وفق ما نبت عنه من أحكام مختلفة ممكن نأتي بأحكام جديدة وجديدة وجديدة. هنا بعد زمن التابعين أو في أواخر زمن التابعين بدأ علم أصولي يظهر ويبان وبدأت المذاهب تتوزع. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن التابعين ما كان في مذاهب، فقهاء منتشرون كل في بلده في مكانه له قدرة معينة مشاكل محددة يجيب عنها. ولما توسعت الدائرة كما قلت لكم ودخل في الإسلام عدد كبير من البلدان الجديدة وعندها مشكلات عندها أعراف وعندها عادات وعندها أمور كثيرة تحتاج إلى توزيع إلى التفهم، كان لابد من توسيع الدائرة. توسيع الدائرة تحتاج إلى متخصصين. الصحابة الله يرضى عنهم على علمهم ومكانتهم الكبيرة جدا لم يكونوا متخصصين، كانوا في الفقه وكانوا في الجهاد وكانوا في العبادة وقيام الليل وكانوا وكانوا وكانوا. أما الآن نحتاج إلى متخصصين في علم الفقه، فنشأ عن ذلك مدارس وعدد المدارس كبير جدا. في كل بلد يوجد مدرسة مدرستان يتخصص فيها فقهاء معينون لهم طلاب معينون يجلسون معهم ويتناقشون معهم في فهم نصوص القرآن وفهم نصوص السنة. معروف أن القرآن والسنة هو المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي لأنه كلام الله تعالى، القرآن كلام الله مباشرة والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن كلام الله تعالى بلفظه ومعناه والسنة لفظها من النبي عليه الصلاة والسلام، أما المعاني والأحكام فهي من الله تعالى بوحي منه. مرة من المرات سألني سائل قال لي هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم وحي فقط؟ أي مسألة تعرض عليه ينتظر الوحي، هل له أن يجتهد أحيانا؟ نعم، ومأزونا له بالاجتهاد من الله تعالى. الاجتهاد قد يصيب وقد لا يصيب، صح؟ هل نأخذ اجتهادات في أصابع أو لم يصب؟ تعهد الله سبحانه وتعالى بعد أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل التشريع عن يوافق أو يخالف يثبت. إذن يجتهد مبدئيا كما حصل في غزوة بدر، تشاور ماذا يفعل بالأسرى، يفادوهم بالمال، يقتلوهم، كان في أراب متعددة، يطلق سراحهم، ماذا يفعل بهم؟ أراب متعددة، مال عليه الصلاة والسلام إلى قبول الفداء، نزل من السماء مثال والتغيير، مرة ثانية ماذا يفعلها؟ إذن عليه الصلاة والسلام أذن له بالاجتهاد، وتعاهد الله بأن يثبت اجتهاده أو يغير اجتهاده بعد أن يحصل ذلك. أما غيره من العلماء والمجتهدين اجتهادهم لا نستطيع أن نقول سيؤيد بها الله أو لا يؤيد بها الله تعالى، ولكن نأخذ اجتهاداتهم على وفق فهمهم، حسن فهمهم ودقة فهمهم وتوافقهم مع نصوص القرآن والسنة. ولذلك اختلف العلماء بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن الصحابة الأوائل، بل في زمن الصحابة اختلفوا لكن في أمور قليلة محدودة جدا. بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة كثرت المسائل وكثر الاختلاف، وكان لابد من التخصص، وقد يسر الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية مئات الفقهاء، مئات الفقهاء في شتى البلدان الإسلامية. هذه المئات بدأت تتقارب وتتقارب وتتقارب حتى تجمع في غالبها في المذاهب الأربعة: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي. كل هذه المذاهب ذابت وانضوت ودخلت تحت هذه المذاهب الأربعة. ولذلك أقول بكل وضوح ليس أمامنا في الفقه غير المذاهب الأربعة، لا نخرج عنها أبدا. إذا أجمعت المذاهب الأربعة على حكم لا نغادره إطلاقا، وإذا اختلفوا فإن كنا نحن من كبار الفقهاء نتخير من أقوالهم من نراه أقوى دليلا، نرى مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب مالك، أيهما أقوى دليل إن كنا على مستوى عالي من الفقه. أما إذا كنا أدنى من ذلك فنتخير ما هو الأوفق، الأوفق لغرفنا وبلدنا. المذاهب الأربعة مذاهب قائمة على أدلة منطقية سليمة قوية صحيحة، مبذول فيها جهد كبير شرعي صحيح لا إشكال فيها أبدا. أي مذهب تأخذ منها أنت في براءة من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، ولكن أيها تختار إذا أجمعوا لا نخرج عما أجمعوا عليه، وإذا اختلفوا نتخير ما إذا كنا من فقهاء نتخير من ما نراه الأوفق دليلا. أبو حنيفة نفسه يقول في طلابي 32 مجتهدا، 32 مجتهد في حلقته ليس في مستواه، ولذلك أقواله التي يقدمها يتشاور فيها، بعضهم يوافق وبعضهم يخالف ويفرح بمن وافق ويفرح بمن خالف، وكثيرا ما كان يثير النقاش بينهم وبخاصة بين أبي يوسف ومحمد هم أكابر طلابه، يثير النزاع بينهم في الأمور الفقهية ويفرح لهذا ويفرح لهذا، وربما يؤيد هذا وربما يؤيد هذا وربما يخالف الاثنين، وهذا موجود في المذهب الحنفي. ما من مسألة تقريبا إلا وفيها اختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، أغلب الأحيان مذهب أبي حنيفة هو الراجح، وكثيرا ما يرجح العلماء مذهب أبي يوسف، وكثيرا ما يرجح مذهب الإمام محمد بن حسن من طلاب أبي حنيفة. الترجيح على ماذا يبنى؟ إن كان المرجحون من الفقهاء فعلى ما يرون من قوة الدليل، هذا أقوى هذا أقوى هذا أقوى، وإن كانوا دون ذلك يرجحون بما هو أوفق لعرف البلد الذي هم فيه وأيسر في التطبيق. وهذا منطق من الأمور التي ينبغي أن نرجح فيها بين الآراء إذا اختلفت في حدود المذاهب الأربعة لا نخرج عنها إن شاء الله. والأمور الجديدة التي لم يتعرض لها المذاهب الأربعة، لا نستطيع أن نقول لا يوجد أمور جديدة بعد انتقال الأئمة الأربعة إلى الرفيق الأعلى، جدت أمور كثيرة ماذا نفعل بها؟ يجب أن نعرضها على كبار فقهائنا ليستنبتوا لها أحكاما على وفق قواعد المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة وضعت قواعد، وضعت أسس، هذه الأسس هي منطلق علم أصول الفقه، هذا هو منطلق علم أصول الفقه، هذه القواعد. من الذي يستنبط الأحكام وفق هذه القواعد في الأمور المستجدة؟ كبار علماء الأمة، ليسوا مجتهدين دون شك. بعد الأئمة الأربعة أنا لا أجد مجتهد بمستواهم أبدا، هناك علماء كثر كبار عظماء لكن دون مستوى المذاهب الأربعة دون شك، وهذا ما تقوله ملايين البشر عبر 1400 سنة، هذا ما تقول بني البشر المذاهب الأربعة قمة باعتبار الجميع، وما دون ذلك هم علماء كبار لا يخالفونهم ويفتون ويجتهدون ويستنبطون فيما سكت عنه المذاهب الأربعة على وفق قواعدهم وعلى وفق أصولهم، وهذا الذي سوف ندرسه علم أصول الفقه. ما هي الأصول التي وضعها المذاهب الأربعة لتتخذ منها الأحكام فيما سكتوا هم عنه؟ هذه هي القواعد التي سوف ندرسها تحت اسم علم أصول الفقه. علم أصول الفقه من أعقد العلوم كما قلت لكم، وهذا ما يعني ذكره كبار علماء الأصول، دقيق جدا، يحتاج لعقلية ناضجة، إلى فكر صافي، إلى مستوى عالي من التخصص، ولا يستطيع عامة الناس أن يصيغوه أو يفهموه أو يستفيدوا منه، ولذلك يحتاج إلى تيسير وتيسير وتيسير. علم أصول الفقه في الزمن المعاصر يسره عدد كبير من كبار فقهائنا رضي الله عنهم، من الشيخ محمد أبو زهرة، من الشيخ محمد غني الخفيف إلى غيرهم، عدد من الكتب كلها درستها وبعضها عليهم، وهذا فضل من الله تعالى، وانتهيت إلى هذا الكتاب الذي درست في جامعة دمشق حوالي 20 سنة، كان مذكرات أضيف إليها وأحزم منها، أضيف إليها وأحزم منها كل سنة، ربما تغير المنهاج، أضافوا موضوعات، حذفوا موضوعات، مذكرات. ولما أتيت إلى دولة الكويت أيضا كلفت بكل الشريعة في تدريس هذه المادة، فكان يعني مذكرات نضجت فطبعتها تحت اسم هذا الكتاب، وأعتقد بعض النسخ موجودة منه في المكتبات لكنه قليلة جدا ربما، والله تعالى أعلم. والجمعية هنا جزاها الله خير موجود، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. اللي هو أخذته أنا عطيته لي أظهر، عطيته لي على النفس، أنا يمكن ينزل ممتاز، بارك الله فيكم. أنا ما في عندي حقوق نشر أبدا. قبل شهر يمكن ذكرت لكم أحد الإخوة ما أعرفه إطلاقا جاب لي كتاب القواعد الفقهية، كتابي أنا، الأستاذ اللي طبعته في مالي عندك كتر خيرك، سيني أخبر رأسك، جزاك الله خير. قال لي هاي أربع نسخ هدية، كتر خيرك. ما مضى ساعة الأربع نسخ راحوا، أنا بده وأنا بده، ما في عندي حقوق نشر أبدا. العلم عبادة يا إخوتي، التقرب إلى الله بالقراءة، بالكتابة، بالنشر، بالتدريس. إياكم أن تفعلوا ذلك من أجل المال، افعلوه لأجل الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. بعد الإيمان ما في إلا العلم. لماذا العلم؟ لماذا؟ لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. كيف نعبد بدون علم؟ أليس من العبادة الصلاة؟ كيف نصلي بدون علم؟ الصيام، الحج، الزكاة، البيع. وإذا قال علماؤنا لا يجوز لمسلم أن يمتهن مهنة قبل أن يدرس أحكامها. تبيع وتشتري تدرس أولا لما تقع بالغلط، إذا تتزوج الآن في مشروع جميل جدا في هذا البلد الطيب سيعرض قريبا على مجلس الأمة إن شاء الله، يقول كل من أراد الزواج رجلا أو امرأة عليه أن يدخل دورة في تبين أحكام الزواج. الزوج يعرض ما له وما عليه، والزوجة تعرف ما لها وما عليها 100%، وعندها تلتزم الأمور ولا يشتط أحد. جاءني مرة رجل ومعه زوجته وبينهما خلافات كثيرة والطلاق متعدد. سبب الخلاف قال زوجتي راتبها أكبر من راتبي، تعطيني نصف راتبها لأصرفه في بيتي ونصف الثاني لأهلها. يا دكتور أليس أنا وأولادي أحق به من أهلها؟ قلت يا أبي أنا لو رجعت إلى كتب الفقه لقالوا النفقه كلها تجب على الزوج وحده ولو كان متقعا في الفقر وزوجته متخمة في سراء، بالآية الكريمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن طبعا على قدر طاقته وإمكانه. وإذا أراد سيئا أن تتفسح أكثر من ذلك بأموالها فلها ذلك، لكن أن تعطيك بكامل رضاها وجزاها الله خيرا فيما تفعله لك وما تفعله لأهلها. فلابد من دراسة أحكام الزواج بالتفصيل ليعرف الزوج ما له، تعرف الزوجة ما لها، كذلك أحكام الهبة، أحكام البيع، أحكام الإجارة، أحكام الشركات. يوميا يأتيني شركات متعددة وخصومة بين الشركاء. أين عقد الشركة؟ عقد الشركة ناقص، كتبه المحامي الفلاني. يا أخي لماذا لم تعرض علي وعلى بعض الفقهاء هذا العقد عندما عقدته لأبين لك الناقصة والزائدة والخطأ والصحيح؟ الآن بعد هذه الأخطاء الكثيرة الموجودة تسألني ماذا أفعل وماذا أفعل وماذا أفعل؟ ولذلك على كل مسلم يا إخوتي أراد أن يقدم على أمر ما، ما أي شيء لأنه عبادة، أن يتبين حكمه الشرعي فيمشي مع حكم الله تعالى ويثاب على ذلك. سألني شاب قال أنا أقبل يوميا يدي أبوي ورجلي أبوي أمي وأبي، هل أنا لي أجر عظيم في ذلك؟ قلت أسألك تقبلهما لماذا؟ قال لهما ربياني وعلماني وأنفق علي. قلت لك أجر ولكن قليل. قال كيف قليل؟ قلت الأجر كبير أن تقبل أيديهما وأرجلهما لأن الله أمرك بذلك امتثال لأمر الله. إذا العبادة امتثال أمر الله. لو بعت واشتريت وفق أحكام الشريعة تخسر الربح، ما لك أجر. لو جاء طبيب دخل اللي عندك اللي عنده مريض وداواه دواه كاملة من أجل الأجر، ما له أجر. لذلك أوصي الأطباء إذا جاءك مريض داويه ابتغاء مرضات الله، ثم ما عنده يدفعه لك ويقول لك ما عندي ببلاش. الله قال لي بخسر. شو بتخسر؟ زيد الحديث الشريف يوم يكتمل الإنسان في بطن أمه أربعة أشهر يرسل الله ملكا فيكتب أربعة أمور لا تتغير: عمره ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. رزقك مكتوب يوم ولدت يا ابني، كيف ينقص؟ ابتغي في عملك مرضاة الله. كل عامل، كل أجير، كل مستخدم، كل موظف يجب أن يبتغي مرضاة الله تعالى. لو كنا كذلك كم تنجحوا يا أخوتي؟ لو دوائر رسمية كل الموظفين يبتغون مرضاة الله في خدمة الناس، كم يخدموا الناس، كم يرفع الله مقامهم ويعلي شأنهم. هذا الذي نريده، لا نريد المال. المال محدود لن يزيد والله ولن ينقص والله. أقول لكل من يخطئ في هذا الموضوع يا أخي إذا كان بين بيتك وعملك طريقان والطريقان يوصلان إلى بيتك تمام، قد بعض طريق مستقيم محروس معبد وطريق كله خفر وألغام، هذا يوصل وهذا يوصل، أين تذهب؟ قال الطريق السليم. قلت إذن طريق الرزق محسوب لك من الأزل، فلماذا تمشي في الطرق المغاربة، في الغش، في السرقة، في لماذا؟ التزم أحكام الله والله لن ينقص من زادك من مالك شيء ولا من يمن واحد. هذا ما أوصي به نفسي أيها الإخوة، وأوصي به أولادي وأهلي وأقاربي وطلابي وكل المسلمين، كونوا عند أمر الله وعند نهي الله. وإذا لم تعلم أمر الله ونهيه كيف تكون عند أمره ونهيه؟ ولذلك أي عمل تريد أن تقدم عليه بيعا شراء زواجا قرضا كذا كذا كذا كذا تبين حكم الله تعالى. من أين تأتي حكم الله تعالى؟ القرآن والسنة. وإذا كنت في مستوى أدنى لا تستطيع ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبينكم الحمد لله في كل بلاد الدنيا وفي كل الأزمنة علماء أفاضل لا يخلو بلد منه أبدا، عودوا إليهم واستفيدوا منهم وصدقوا أحكام الله تعالى وفق ما يملون وينظمون ويرتبون لكم. إن أحسنوا وأحسنتم أنتم فلكم الأجر العظيم. وإن حصل خطأ فالله يتجافى عنكم إن شاء الله عنه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون معصوما من الخطأ، ولذلك من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ما يأسام ويبذل جهده كاملا، من اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك إذا كنت من أهل العلم الكبير فأمامك كتاب الله وسنة رسوله، وإن كنت أدنى من ذلك وكل لا أدنى من ذلك الآن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كما قلت فقهاء الأمة، والفقه لا عبرة به كما ذكرت لكم إذا لم يكن فقيه أصوليا. هذا الكتاب بين أيديكم، أظن أصبح بين أيديكم جميعا إن شاء الله، واللي ما عنده نسخة يرسل لأحد من الهيئة أو بلاقيه في السوق، يمكن في بعض النسخ قليلة في ظن رأياني الله أعلم. يسرته وسهلته وسهلته بعد دراسة طويلة إلى أبعد حدود التيسير، في أغلب ظني أنكم جميعا تستطيعون قراءته من غير أستاذ، وإذا وجد إشكال أتزكى فيه معكم. ولذلك سأبدأ بقراءة الكتاب بالكلمة الواحدة، ونقف عند كل كلمة تحتاج إلى تفصيل، وما لا يحتاج نمشي عليه. وأرجو منكم جميعا أي سؤال يخطر في بال أحدكم أن يسألني فورا، ما يؤخر لأخر الدرس. نعم، بخصوصا في علم أصول الفقه، وهنا صوروه ووزعوه على الأخ موجود على النت أيضا، ممتاز بارك الله فيكم. بس بنقطة اللي ذكرت إنه الصحابة اللي شرطيهم فقهاء حقيقة هذا التعريف يعني شرط عليهم، كانوا مجاهدون أولا وفقهاء ثانيا، مجاهدون أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتعد كثير من الصحابة للقضاء لأنهم أفضل الموجودين، أفضل الموجودين. هل لهم مذاهب؟ هل قاعدوها؟ هل كسبوها؟ نعم، هم أعظم الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخصصوا في هذا الفن لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت. رسول الله موجود وهو الذي يجيب عن صغيره وكبيره، لماذا يتخصصوا؟ لماذا يشتغلوا؟ ما كان في داعي، إمتى وجد داعي؟ عندما غاب عليه الصلاة والسلام، هنا وجد داعي. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مجاهدون أولا وفقهاء ثانيا. أما أبو حنيفة والشافعي ومالك ما مجاهدين، صاروا في الفقه فقط ما خرج عنه. فالتخصص حصل، لا يعني أنهم أعلم من الصحابة، أقول لك أعلم من أبي بكر في الدنيا كلها، وعمر وعثمان وعلي وزبير وعبد الله، لا أئمة كبار عظام جدا، لكن شغلهم الأول كان الجهاد في سبيل الله، والحاجة كانت تدعو إلى ذلك، والفقه كان ثانيا. ولذلك لما يأتيها مستفتي شو كان يسوي؟ ذهبوا إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، وبعض رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعوا، كل واحد يعتذروا، أجرأكم عن الفتية، أجرأكم عن النار، يتدافعونها، يعني غير متفرغين لهذا الموضوع، لا يعني أنه أدنى من المستوى، لكن غير متفرغين لهذا الموضوع. فراغهم الأول، أمره الأول الجهاد في سبيل الله والفتوحات. ولما استقرت الدولة الإسلامية ما عاد في حاجة كبيرة جدا إلى تفرغ عدد كبير للجهاد، بدأ يتفرغ الآخرون. لماذا؟ للعلم. أي سؤال، أي مشكلة، أي مجادلة، أي شيء لا تخفوها عني أبدا، أرجوكم أريد أن يكون النقاش دائم. تفضل. أصول على المذهب الحنفي، أصول جميل، المذاهب كلها باتجاه واحد، فوارق بسيطة في تقريب قواعد الأصول ما بين الحنفية والشافعية سنتكلم عنها. المتأخرون بعد سن 600-700-500 ربما هجري ما عاد في تفريق بين هذا وهذا، دمجوا الفريقين مع بعضه، كل الكتب الفقه الآن ما عاد تفرق بين هذا وهذا أبدا، منهج واحد صار، ونحن نمشي على هذا المنهج الواحد. اسمحوا لي أقرأ المقدمة معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الإسلامية، وهو العلوم التي تميز بها التشريع الإسلامي الذي لم يسبق إلى مثله تشريع آخر. وقد صنف العلماء السابقون فيه مصنفات قيمة، وبرز في التصنيف فيه مذهبان. الأول سمي بمذهب الحنفية، والثاني بمذهب الشافعية أو مذهب المتكلمين. هذه النقطة التي أنت أشرت بها، وهما توأمان متقاربان، والفارق بينهما أن مذهب الحنفية يؤصل القواعد الأصولية منطلقا من الأحكام الفروعية التي تنضوي تحتها، ليضع قاعدة يتبع فروع، الفروع بما تتقارب يستغرق القاعدة منها. هذا طريقة الحنفية. طريقة الشافعي لا، يضع القاعدة أولا من المنطق، ثم يفتش عن الفروع التي تنضوي تحت هذه القاعدة. في النهاية هذه قاعدة تحتها فروع وهذه قاعدة تحتها فروع، ويستوي الأمر بين هذا وهذا. والفارق بينهما أن مذهب الحنفية يؤصل القواعد الأصولية منطلقا من الأحكام الفروعية التي تنضوي تحتها، أما المذهب الثاني فيقوم بافتراض القواعد الأصولية أولا، ثم يبحث عن الفروع الفقهية التي تتسق معها. إلا أن كتابات ومصنفات سلفنا الصالح في هذا العلم على أصالتها وأهميتها ودقتها لا تحول دون متابعة التأليف والكتابة فيه من قبل المحدثين، لا لزيادة على من ضمنه مصنفات السلف الصالح من المبادئ والقواعد، وإنما لتسهيل وتيسير ما كتبه أولئك الأعلام بلغة سهلة مبسطة تناسب الطلاب المبتدئين في هذا العلم، فتسهله لهم وتقربه إلى أذهانهم بلغتهم، وذلك بالنظر إلى أن هذا العلم هو من أصعب العلوم لاعتماده على التصور العقلي المجرد، حتى إذا ما قوي ساعدهم فيه رجعوا إلى مصنفات علمائنا السابقين التي لازالت وستبقى المعين الثر لهذا العلم. وقد ضم كتاب هذا مجموعة من بحوث هذا العلم، وهي أولا تمهيد فيه تعريف هذا العلم وموضوعه وفائدته وطرقه وأهم الكتب المؤلفة فيه وأسباب اختلاف الفقهاء. ثانيا المصادر التشريعية الأصلية والتبعية. ثالثا مباحث الحكم الشرعي، وهي من أهم بحوث هذا العلم، وأرجو من الله تعالى العلي القدير أن يوفقني في مستقبل الأيام للكتابة في باقي بحوث هذا العلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع كتاب هذا طلاب العلم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو عما يكون قد زل به القلم أو أخطأ به الفكر، والله تعالى من وراء القصد وهو أجل وأعلم. فكرة بسيطة عن معنى علم الأصول وطريقة الحنفية وطريقة الشافعية. نعم دكتور، كأن كتابك الذي يشمل كل، نعم لا زال في هذا الكتاب ألفته لطلاب كلية الشريعة بجامعة دمشق وفق المنهاج المفروض عليهم، وهناك أمور تفرض على طلاب الدراسات العليا لا تفرض عليهم، لم يتضمنها كتابي. ولما ننتهي من هذا الكتاب إذا حببت أن نتكلم فيها نضيفه أيضا نتكلم فيها إن شاء الله. مذهب الجمهور بعض الأصوليين يذكر أن هناك مذهب خاص فيه، هل هو نفس مذهب الشافعية ولا؟ ماشي عند مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الحديث الآن يسمع المذهبين، هذا مذهب الجمهور. في الأصل مذهب الحنفية الحال يؤتى بالفروع ويستنبط فيها القاعدة، يؤتى بفروع تستنبط فيها القاعدة، ولا يوجد قاعدة إلا ولها استثناء. بعض الفروع تنفر فتدخل وتأتي الاستثناءات، ما من قاعدة إلا ولها استثناء. الشافعيون لا، يأتي بالمنطق ويضع القواعد من المنطق ثم يفتش عن فروع منطبقة تحت هذه القواعد. بعد 200 سنة ما في هذا ولا هذا، اجتمع الجميع على وضع القواعد، هذا يغلب عليه مثل الحنفية. القواعد اجتمعت من هذه الفروع، لكن استوى المذهبان في ذلك، قواعد موجودة وفروع موجودة والاستثناءات موجودة، ما من قاعدة إلا وفيها استثناء. الأمر بالوجوب قاعدة، لو استثناءات كثير أوامر في القرآن، وليكتب بينك كاتب بالعدل، ما هذا قال بالوجوب أبدا. لماذا؟ استثناءات، سنتبين هذه الاستثناءات والدليل عليها. فالقاعدة دائما أم لا نخرج عنها إلا بدليل راجح، لا نخرج عنها إلا فهي الدليل الأول، لكن لا يعني أنه قطعي، لابد أن يوجد فيها استثناءات تخرج عنها. وهذه الاستثناءات هل هي فرادية أم لها قواعد أيضا؟ لها قواعد، وعلينا أن نفتش عنها، وحاولت أن نفتش عنها. وما من استثناء من قاعدة إلا وفتشت عن القاعدة التي تقضي على هذا الاستثناء وروافده، إذا استثني حكم لابد أن له روافد تماثله مستثنات أيضا، فهذا يحتاج إلى هذه الدقة إن شاء الله. البحوث التي سوف ندرسها بعد هذه المقدمة، أولا تعريف علم أصول الفقه. موضوع علم أصول الفقه، الفائدة من دراسة علم أصول الفقه، استمدادات علم أصول الفقه ومصادره، واضع علم أصول الفقه ومن جاء بعده، أهم الكتب والمؤلفات الأصولية القديمة والحديثة، أسباب اختلاف الفقهاء. أتمنى لو أي واحد منكم هو الذي يقرأ، وإذا وجد نقطة يحتاج إلى تفصيل أوقف عندها. تقرأ تفضل. تعريف علم أصول الفقه، كل واحد يقرأ لنا شوية، كل واحد يقرأ إن شاء الله بالترتيب. قلتم نفع الله بكم تعريف علم أصول الفقه. ينظر علماء أصول الفقه إلى تعريف هذا العلم من زاويتين اثنتين، هما ألف أنه مركب إضافي يتألف من كلمتين هما أصول وفقه، ب أنه علم على علم مستقل له أبحاث قائمة بذاتها، وعلى ذلك يكون لعلم أصول الفقه تعريفان لدى العلماء، الأول من حيث إنه تركيب إضافي، والثاني من حيث إنه لقب لعلم قائم بذاته. ولا بد من شرح هذين التعريفين للوقوف على حقيقة هذا العلم ومعرفة كله. ونبدأ بشرح التعريف الإضافي. تابع ما عندك؟ أنت ما عندك كمان؟ ما تصير؟ تفضل سابه؟ شرح التعريف الإضافي لعلم أصول الفقه وبيان مفترجاته. نحن في تحليلنا لهذا التعريف أمام كلمات ثلاث لا بد من تحليلها كل على حدة، وهي علم وأصول وفقه، فإن من مجموع معانيها يتضح معنى هذا العلم. معنى العلم في اللغة، نقطة سمحت لي صغيرة، كثير ناجح في التعاريف في اللغة في الاصطلاح، لماذا هذا الخلاف؟ أليس الاصطلاح عربي واللغة عربي؟ لماذا نقول هذا التفريق؟ هل للضرورة له؟ نعم، اللغة تأتي بالمعنى العام الشامل، والعلوم تنتقل من هذا العام الشامل جزءا تتفرد فيه. مثال الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. وصلاة المؤمن ظهر عصر المغرب عشاء هي دعاء، لكن دعاء مخصص بتخصيصات محددة، بأركان معينة، بشروط معينة، بسنن معينة. فإذا أردت أن أبين لكم معنى الصلاة في اللغة، يجب أن أقول لكم الصلاة التي هي كذا وكذا وكذا، تعريف بجي أربع خمس سطور. أقول لا، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح القرآن، كل كتاب يقرأ فيه اسم القرآن، أنا أتكلم عن كتاب الله تعالى أكتفي بكم. إذا نقول التعريف التخصصي مختصر ومجتزأ من التعريف اللغوي، وهو جزء منه حتما وضع للتيسير في العرض والطرد. إذن ما من شيء فيه تعريف اصطلاحي إلا وفيه أصله تعريف لغوي أخذ منه وضيق عليه للتيسير. فالآن كلمة علم في اللغة ما معناها وفي الاصطلاح ما معناها؟ هل هما متفقان؟ نرى ذلك. تفضل. العلم في اللغة يقع على أحد معاني ثلاثة، هي واحد المعرفة مطلقة، ومنه قول زهير بن أبي سلمة: وأعلم علم اليوم والأمس قبله والأمس وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني. والمعرفة هذه تشمل اليقين والظن والشك والوهم. اثنين، اليقين وهو القطع الذي ليس فيه احتمال للنقيض مطلقا، ومنه قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، محمد الآية 19. وعلى ذلك يخرج عنه الظن وما كان أدنى منه. ثلاثة، الشعور ومنه قولهم: علمته وعلمت به، أي شعرت بوجوده أو دخوله. اصبح اللحظة صغيرة. اعتقاد الإنسان بشيء معين قد يكون 100%، قد يكون 80%. هل جاءك فلان؟ أنا أسألك، هل جاءك فلان؟ يقينا تعلم أنه جاء. نعم أعلم يقينا 100%. بتذكر إيش؟ إيه لا غالبا إيش؟ 80%. ماذا يسمى هذا؟ ظن. ما يسمى يقين؟ تحت الظن شو في؟ شك. تساوي الأمرين. تحت الشك شو في؟ وهم. إذا في عندنا وهم، في شك، في ظن، في يقين. الأحكام الشرعية أي نوع بالذات؟ الوهم لاغي، الشك لاغي، الظن تؤخذ به الأحكام، واليقين تؤخذ به الأحكام. لكن اليقين الأحكام العليا، أما الأحكام المتوسطة يكفي فيها الظن. والظن قسمه بعضهم إلى غلبة الظن وطمأنينة الظن ومطلق الظن. 60% قول الظن، 70% غلبة الظن، 80% أو 90% طمأنينة الظن. والأحكام بعضها يحتاج إلى طمأنينة الظن، بعضها إلى الظن مطلقا، والشك لا عذرة به أبدا، والوهم لا عذرة به أبدا. ومئة في المئة نادر جدا. كل أحكام العقائد تحتاج إلى 100%. إذا قال تعالى: فاعلم، ما قال فظن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كل أحكام العقيدة لا يقبل فيها إلا اليقين، وما دونها من الواجبات، من الفرائض، من السنن، من الآداب، من المكروهات، من المباحات، يكفي فيها أقل وأقل وأقل، ولا ينزل عن الظن أبدا. تفضل. الشعور ومنه قولهم: علمته وعلمت به، أي شعرت بوجوده أو دخوله. والعلم إذا كان بمعنى المعرفة أو الشعور تعدى إلى مفعول واحد، وإذا كان بمعنى اليقين تعدى إلى مفعولين. هذا من ناحية لغوية. اقرأ بعد أنت. صادق. معنى العلم في الاصطلاح. تعريف العلم في الاصطلاح: يطلق العلم في الاصطلاح الشرعي على أحد معاني ثلاثة أيضا، هي أولا معرفة المسائل والأحكام والقضايا التي يبحث فيها العالم، سواء أكانت هذه المعرفة قاطعة أو مضمونة. ثانيا، المسائل والقضايا التي يبحث فيها العالم نفسها، وعلى ذلك يقال: هذه بحوث من علم كذا وتلك ليست من علم كذا، أي من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول وهو المعلوم. ثالثا، القدرة العقلية المستفادة للعالم بنتيجة ممارسته القضايا، بنتيجة ممارسته قضايا العلم ومسائله، فيقال: فلان صاحب علم، أي له ملكة يستطيع بها تفهم القضايا المعينة. إذا في الاصطلاح كلمة علم لها ثلاث معاني، ممكن هي ممكن هي ممكن هي، أما في اللغة أوسع بكثير. طيب، في حد جنبه عنده، في حد جنبه عنده كتاب معنى الأصول لغة؟ تكلمنا عن العلم، علم أصول الفقه. نعم. معنى الأصول لغة: الأصول في اللغة جمع أصل، وهو أسفل الشيء وأساسه، يقال أصل الحائط ويقصد به الجزء السفلي منه، ثم أطلق بعد ذلك على كل ما يستعمل ذلك الشيء إليه حسا أو معنى، فقيل أصل الإبن أبوه، وأصل الحكم آية كذا أو حديث كذا، والمراد ما يستعمل إليه. معنى الأصول في الاصطلاح الشرعي، ويطلق الأصول في الاصطلاح على معاني عدة، أهمها واحد الدليل الشرعي، فيقال أصل وجوب الصوم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، البقرة 185. أي دليله؟ اثنان الراجح كقولهم القرآن والسنة أصل للقياس والإجماع أي راجحان عليهما. ثلاثة القاعدة كقولنا الضرر يسأل أصل من أصول الشريعة أي قاعدة من قواعدها. أربعة الحال المستصحب كأن يقال الأصل في الأشياء الطهارة أي الحال المستصحب فيها كذلك. خمسة المسألة الفقهية المقيس عليها كأن يقال الفم أصل لكل مسكر خيره أي أن كل المسكرات فروع تقاس على الفم. والمعنى المراد للأصوليين من إطلاق كلمة أصل هو المعنى الأول وهو الدليل، وعلى ذلك فإن معنى أصول الفقه هو أدلة الفقه، وقد قصره الأصوليين فاتصره الأصوليون على الأدلة الإجمالية دون الأدلة التفصيلية التي تدخل في تعريف الفقه كما سنرى، وسوف نبين الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي قريبا بإذن الله تعالى. في أحسنه تفضل. معنى الفقه لغة الفقه باللغة فهم مطلقة وهو من باب التعيين، ويأتي بالكسر والضم بالمعنى نفسه فيقال فقها وفقها، وقيل يأتي بالفتح بمعنى الفهم وبالضم بمعنى الاعتياد بمعنى الاعتياد على الفهم، فيقال فقها إذا فهم وفقها إذا أصبح الفهم سجية له. وقيل الفقه هو الفهم العميق الناتج عن التفكر والتأمل لا مطلق الفهم، ويشهد له قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، مع أن مطلق الفهم متيسر لهم بدون ذلك، لما دل على أن الفقه هو الفهم العميق لا مطلق الفهم. معنى الفقه بالاصطلاح الشرعي، عرف أبو حنيفة الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، ولكن هذا التعريف يدخل الأحكام الاعتقادية فيه، وهي ليست من الفقه عند جمهور الفقهاء، ولذلك زاد الحنفية على هذا التعريف كلمة عملا لإخراج الأحكام الاعتقادية. وأبو حنيفة في تعريفه السابق للفقه قصد إلى إدراج الأحكام الاعتقادية في الفقه، وكان يعده كذلك وكان يعده كذلك حتى إنه ألف كتابا في التوحيد سماه الفقه الأكبر، إلا أن المتأخرين من الفقهاء رأوا قصر الفقه على الأحكام العملية دون الاعتقادية ليسيرا على الدارسين، وذلك دون شك اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. والأحكام الاعتقادية شو سموها؟ علم الكلام أو علم العقيدة، أفردوها عن الفقه. أبو حنيفة أدخلها في الفقه، وأول كتاب له اللي كتبه ويمكن هو الكتاب الوحيد كتاب صغير في العقيدة سماها الفقه الأكبر. إذا أبو حنيفة يدخل الفقه في بصراحة على خلاف المعتاد عند غيره، وهذا الذي استخرف الأمور عليه، علم العقيدة وعلم الفقه التفريع جزئي يعني. تابع لي شو عندك؟ تابع معرف الشافعية. معرف الشافعية في الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقد درج شو كلمة العملية في الاعتقادية؟ الاعتقادية خلوها بعلم مستقل. الشافعية ودرج أغلب العلماء على ذلك. وقد درج الأصوليون على اختيار تعريف الشافعية بالفتح لما فيه من زيادة تفصيلية وتوضيحية لمعنى الفتح تتناوله بالتحليل، مع الإشارة إلى أنه مطابق لتعريف الحنفية بالفتح ولا لخالقه، إلا في أنه ينص على ضرورة استخراج. لحظة صغيرة، في شيء؟ تعريفه شيء من العلم، قلت وقد قصر الأصوليون على الأدلة الإجمالية دون الأدلة التفصيلية. تعريف الشافعية قالوا العلم بالأحكام الشرعية العملية مكتسب من أدلة التفصيلية. الأحكام العملية دون أدلة. الأدلة هي أصول الفقه، الأحكام المستنبطة من الأدلة هي الفقه، مش الأدلة، الأدلة على الأصول. نعم، تابع، بارك الله فيك. إلا أنه ينص على ضرورة استخراج الحكم من الدليل، فلا تسمى معرفة الشيء فقها إلا إذا كانت هذه المعرفة تصل بين الحكم والدليل. هذا الفرق بين العامي الذي يسأل ويأخذ الحكم والفقيه الذي يعرف الحكم بدليله، هذا يسمى فقيه، العامي أخذ الحكم ما يسمى فقيه. تفضل. هل تستطيع أن نغير كلام الشافعي؟ لو في خطأ معك، ما في خطأ، يمكن هذا أفضل، يمكن هذا أفضل، نتركه على مقال. لا نقصد من الفهم فقط، يعني نوقف تعريف السبب الذي هل كلمة الضرورة هي تعرف يعني تضمنها في كلمة عملية؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية، حتى نطلع الاعتقادية، حتى في علم مستقل اسمه علم العقيدة أو علم الكلام، ما دخل في الفقه أبدا، وهذا الذي مشى عليه الأغلبون، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الأحكام ما يكتسب من أدلتها ما ليس فقها. أنا أقصد من كلمة الأحكام العملية أصلا لا تستنبط إلا من أدلة تفصيلية، يعني الأدلة الكلية تعطي أحكام عملية إنما أحكام نظرية. لو أن إنسان طلع أحكام عملية لا من أدلة، نقول من وضعك الشخصي هذا ليس فقها. الفقه لا يكون إلا أحكام عملية ومستنبطة من أدلتها، لابد من اثنين شرطين. التفصيل من أدلة، لا أدلة، مش أدلة الإجمالية، أدلة إجمالية أصول فقه، التفصيلية تصل في الفقه، فلا بد الأحكام تؤخذ من أدلة تفصيلية. تفضل. أنا أقصد إن إحنا عندنا كلمتين، كلمة عملية وكلمة تفصيلية. كل واحدة لها معناها. لابد في الفقه من المعنيين، أن تكون عملية لا اعتقادية، ومن أدلة تفصيلية لا من أدلة إجمالية. أدلة إجمالية تدخل في علم الأصول. العملية لا تكون إلا من أدلة تفصيلية. العملية ممكن من أدلة تفصيلية، ممكن ما من أدلة تفصيلية. يعني ما من أدلة تفصيلية لا نسميها فقه أصلا، نحصرها في الأدلة التفصيلية، ما يسمى من الأدلة التفصيلية هذا هو الفقه. أما ما يراه فلان وفلان وفلان من آراء عامة ليس فقه. تفضل. تابع حبيبي. فلا تسمى معرفة الحكم فقها إلا إذا كانت هذه المعرفة تصل بين الحكم ودليله، وهي نقطة هامة حالية بالاعتبار، وإلا دخل كثير من العوام في زمرة الفقهاء، وهذا المعنى مفهوم أيضا في تعريف الحنفية للفقه، وإن لم ينص عليه لفظا، هذا وقد أطلق الحكم الفقه، أطلق الفقه أخيرا على الأحكام نفسها بعد أن كان علما على العلم بهذه الأحكام، ومنه قوله هذا كتاب فقه أي يضم أحكاما فقهية، وذلك من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. تحليل تعريف الفقه في اصطلاح مين بيقرأ بعد بعض أيضا وراء في حد؟ تعدك تقرأ تقرأ. تحليل تعريف الفقه في اصطلاح الشرعي، العلم تقدم تفصيل معناه لغة وشرع، الأحكام جمع حكم وهو في اللغة المنع والقضاء معا، يقال حكمت عليه كذا إذا منعته من خلافه، وحكمت بين القوم فصلت بينهم. والحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين افتضاء أو تخييرا أو وضعا، ويطلقه الحنفية على أثر الخطاب لا على الخطاب نفسه. وسيجيء مزيد تفصيلا لهذا الموضوع في مبحث الحكم إن شاء الله تعالى. الخطاب نفسه دليل، بس ثم ثمنه هو الحكم. وعلى ذلك يكون الحكم في معناه العام لدى الحنفية الوصف الشرعي المتعلق بالفعل، حلال حرام واجب سنة مندوب. نعم. فيخرج بذلك الذوات والجمادات وغيرها. الأحكام الشرعية سابع الشرعية ما كان. نعم. الخطاب نفسه المخطوب والقرآن الكريم والحديث النبوي. نعم. نعم. ليس غيره. هذا خطاب الله تعالى. الشرعية ما كانت من قبل الشارع الحكيم وهو الله تعالى، فيدخل في ذلك الأحكام الواردة عن طريق القرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى، وكذلك عن طريق السنة الشريفة لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، وكذلك ما كان منها عن طريق الإجماع والقياس وغيره من أدلة الشريعة لثبوت حجية هذه الأدلة بالقرآن الكريم أو السنة الشريفة المطهرة كما هو معروف في ذلك. ويخرج بهذا القيد الأحكام اللغوية كقولنا الفاعل مرفوع فإنه لغوي، وكذلك الأحكام العقلية والطبيعية وغيرها. العملية معناه ما يتعلق من الأحكام بأفعال العباد، فيخرج به ما يتعلق باعتقادهم كالبحوث المتعلقة بوجود الله تعالى وصفاته والملائكة والكتب السماوية وغير ذلك من الأمور الاعتقادية التي أفرد الفقهاء لها علما مستقلا بها عرف بعلم الكلام أو علم التوحيد. المكتسبة من الأدلة أي المأخوذة من الأدلة، فيخرج بذلك علم العوام، فلا يعتبر من الفقه اصطلاحا لخلوه عن معرفة الدليل. من بصر الأخرى التفصيلية. التفصيلية هي الأدلة الجزئية المتعلقة بالمسائل الفرعية كقولنا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كنساء مثابة، دليل تفصيلي لوجوب الصلاة. ويخرج بهذا الوصف الأدلة الإجمالية القرآن الكريم والسنة الشريفة بجملة فإنهما مصدر للأحكام، ولكنهما مصدر عام غير متعلق بمسائل فرعية معينة. الآية الكريمة تعتبر حكم تفصيلي، القرآن كله حكم إجمالي. نعم. هذا الفصل في الفقه لابد أن يكون مأخوذ من أدلة تفصيلية. نعم. اللي تكلمنا عنه التعريف تعريف إما لقبي وإما بحسب الكلام الموجود فيه. الآن انتهينا من الأول فانتقل للثاني، تعريف علم أصول الفقه لحاله، بلا كلمة علم بلا أصول بلا الفقه ماذا نقصد به؟ نعم. مثل كلمة أحمد واسم وهي فعل ممكن هو حسب استعمالها. نعم. عرف الشافعية علم أصول الفقه بالمفهوم اللقبي له بقولهم هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المعرفة معناها في اللغة العلم بشيء بعد صدق الجهل به، ولا تكون إلا كذلك بخلاف العلم، فإنه قد يكون كذلك فيكون مرادفا لها، وقد تكون تأكيدا لعلم سابق، أي إن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. يعني أي شيء يعرض على الإنسان يكون أعلم، ممكن أعلم من زمان، ممكن أنت الآن أعرف، الآن عرفت، فالمعرفة أضيق من العلم نحن اللغوية. وقد ذكر الشافعية المعرفة هنا دون العلم للاحتراز عن علم الله تعالى الكريم الذي لم يسبقه جهل أبدا. دلائل الفقه هي أدلته وفيه احتراز عن معرفة دلائل غير الفقه كالنحو وغيره، وعن معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه وغيره. والمراد بالأدلة الفقهية إجمالا هذا العلم بمصادر الفقه الإسلامي الأصولية منها الأصلية الأصلية منها والتبعية. سنجد في علم في مصادر الفقه أدلة أصلية وأدلة فرعية. أدلة أصلية متفق عليها بين الفقهاء، الفرعية فيها فيها اختلاف. مكتوب عن الكتاب الأصولية. مصادر الفقه الإسلامي الأصلية والتبعية عندي أنا. النسخة عندها أصولية. خطأ من الناقل. إجمالا. شيء. تفضل. الأصوليين يقولوا أن الفقه وما كان في مسائل امتلاك أحتاج إلى اجتهاد. أما الفقه لا أقيم الصلاة لا تقربوا الزنا فليس فقها. ما هو؟ هو فقه، هذا فقه وهذا فقه، والفقه منه متفق عليه ومنه مختلف فيه، فما نستطيع أن ننفي الفقه عنها، لكن نقول فقه متفق عليه وفقه مختلف فيه، هذا هو الأوضح إن شاء الله. تابع. إجمالا فيه استغراض عن الأدلة التفصيلية فهي ليست من علم الأصول، والفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية أن الأولى غير متعلقة بمسائل الفرعية بخلاف الثانية، فقولنا الأمر للوجوب دليل إجمالي لأنه غير متعلق بمسائل فرعية محددة، بخلاف الثانية فقولنا الأمر للوجوب غير متعلق بمسألة معينة، فهو دليل على وجوب الصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو دليل على وجوب الزكاة من قوله تعالى آتوا الزكاة وآتوا. ما في واو كمان؟ ما في واو. نحط الواو. سبحان الله. وهكذا أما الأدلة التفصيلية فهي متعلقة بأحكام شرعية محددة بذاتها كقوله تعالى أقيموا الصلاة وأقيموا. شارين واو. سبحان الله. فإنه دليل على وجوب الصلاة دون غيرها. وكيفية الاستفادة منها أي كيفية استخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية، فيدخل في ذلك كل أنواع الأصول تقريبا لأنها ضوابط تبين كيفية استخراج الحكم الشرعي من دليل التفصيلي. وحال المستفيد يدخل في شروط من يصح تصديق استنباط الأحكام، وهي شروط الاجتهاد، ويفرق فيه بين المجتهد بين المجتهد والمقلد واحكام كل واحكام كل مين في جنبك ممكن يقرا تفضل. وعرف جمهور الفقهاء وفيهم الحنفيه والمالكيه والحنبليه اصول الفقه بانه العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلته التفصيلية. في تقارب كبير ما بين التعريفين، لكن في شوية تفصيل خفيف. نعم. تحليل تعريف الجمهور. العلم المراد به هنا المعرفة الحاصلة بطريق اليقين أو الظن، لأن بعض القواعد تكون ثابتة بطريق اليقين لقطعية الدليل ثبوتا ودلالة، وبعضها قد يثبت بطريق الظن نظرا لظنية الدليل المثبت لها ثبوتا أو دلالة. نحن قبل شوي قلنا العلم اليقيني، هو شرزنا به لا يراد به العلم اليقيني، بل اليقيني أو الذي يغلب الظن على الفعل. نعم. أستاذ الكريم، الأدلة الإجمالية هي القرآن والسنة. نعم. قبل قليل ذكرنا أن القرآن والسنة، بعد ذلك في شرح التعريف السابق تعريف الشافعية هناك تعريف آخر لها، الأمر بالوجوب وأقيم الصلاة. القواعد العامة هذه شو مكتوب؟ إجمالي. الأدلة الإجمالية إجمالا دلائل الفقه. نعم، هذه تسمى دلائل فقه إجمالية وهذه دلائل فقه إجمالية، يعني كلمة دلائل تنطبق على الطرفين. القرآن الكريم دليل إجمالي، السنة الشريفة دليل إجمالي، القواعد الفقهية الأمر الوجوب قواعد إجمالية. نعم، أقيم الصلاة فرعي، حكم فرعي. أيوه، حكم فرعي. الأمر الوجوب أمر الوجوب أي أمر، ما أقيم الصلاة خاص في الصلاة فرعي. أقيم الصلاة حكم فرعي، الأمر الوجوب قاعدة كلية، ممكن دخلت تحت الدليل الإجمالي، ممكن نعمل لها قاعدة كلية نقول هذا أو نقول هذا، لا يضر إن شاء الله. تابع. من قواعد هي جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح الأمر الكلي المنضبط على جميع الجزئيات، مثل قولهم الأمر للوجوب. أمر الوجوب دليل إجمالي وقاعدة أيضا. ممكن الشيء المعين يطلق على عدة إطلاقات. فإنه ضابط كلي غير مقتصر على حكم جزئي بعينه، بل تشمل كل أمر ورد عن الشارع. فعن طريقها عرفنا فرضية الصلاة والزكاة من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، البقرة 43. وعن طريقها عرفنا إلزامية العقد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المائدة الآية. وهكذا كل أوامر الشارع فإنها مرتبطة بهذه القاعدة الأصولية. وينبغي الانتباه هنا إلى أن معنى العلم بالقواعد إنما هو معرفتها من مصادرها، أي استنباطها من أدلتها وليس تطبيقها على جزئياتها، فإن تطبيقها من مهمة التقي وليس من مهمة الأصولي. قلت بارك الله فيك في قاعدة الاستثناء، بعض الاستثناء تنطبق. هنا في التعريف الأصولي يقول على جميع الجزئيات عن القاعدة. هل في التعريف يعني إلا ما استثني؟ لا بد، ما من قاعدة إلا ولها استثناء. لكن الاستثناء دائما بالنسبة لما يدخل تحت القاعدة قليل جدا، فممكن نسكت عنه عندما نتكلم بإجمال. لما نريد بتفصيل لابد أن نبين أنه لابد من استثناء. بارك الله فيك. الكلية في هذا احترازا عن الأدلة الفقهية التفصيلية، فإنها ليست من أهل الأصول، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، البقرة 43. فهو قاعدة جزئية تثبت وجوب الصلاة وليس قاعدة كلية، وذلك لارتباطه بحكم معين، بخلاف القواعد الكلية مثل قولهم: المطلق يبقى على إطلاقه حتى يظهر دليل التقييد، فإنها لا علاقة لها بحكم فرعي بعينه. في قواعد كلية وفي قواعد جزئية، جزئية بيطلع منها حكم، الكلية لا تطلع منها حكم، تطلع منها مجموعة أحكام. التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم، إلى استنباط الأحكام، يخرج بهذا القيد القواعد العقلية لأنها لا علاقة لها بالأحكام، وكذلك القواعد الفقهية التفصيلية التي لا تؤدي إلى استنباط الأحكام كقولهم: الضرر يزال شرعا، فإنها تضبط بضعة أحكام ولكنها لا تؤدي إلى استنباطها. والأحكام جمع حكم وهو في اللغة القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا منعته من خلافه. ومنه قوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، البقرة 113. أي يقضي، وهو في الاصطلاح الأصولي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. أما في الاصطلاح الفقهائي فهو أثر خطاب الله تعالى دون الخطاب نفسه. الحكم هو خطاب، أن أثر الخطاب عند الفقهاء أثر الخطاب ما ينتج عنه. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة هو الحكم من الأصوليين. أما الفقهاء فلا يعتبرون ذلك هو الحكم، إنما الحكم عندهم هو الوجوب الناتج من هذا الخطاب. أصوليون وفرعيون، الفقهاء فرعيون، أصوليون نعم. يخرج بهذا القيد القواعد العقلية. ايش شيخنا القواعد العقلية التي تخرج يخرج بها هذا القيد؟ كل أكثر من جزء لا يعني يعني كل العلوم، كل العلوم فيها قواعد، كل العلوم فيها قواعد ليست متعلقة بالفقه، لكن كلمة قواعد عقلية يعني كل أكثر من الاستنباط عملية الاستنباط هي عملية عقلية. شلون؟ عملية الاستنباط من الأحكام هي عملية عقلية، يعني إذا فيها حكم شرعي ما عند العقلية، صارت تفصيلية تطبيقية اللي ما لها حكم شرعي اللي ينتج عنها هذه العقلية المطلقة المجردة. الأصوليين بيضربوا متى بهذا؟ كل أكثر من الرجال. الكل ممكن يعني ممكن ما يحضر الأهل النساء لا. بارك الله فيك. نعم. الشرعية يخرج به كل يخرج به كل الأحكام غير الشرعية، الأحكام اللغوية والعقلية وغيرها. فقولنا الفاعل مرفوع حكم ولكنه لغوي ولذلك لا يدخل في علم الأصول. من أدلته التفصيلية فيه احتراز عن الأدلة الإجمالية، فالأدلة الإجمالية هي المصادر التي تستنبط منها الأحكام كالقرآن والسنة. أما الأدلة التفصيلية فهي جزئيات هذه المصادر مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه دليل تفصيلي بحكم شرعي هو وجوب الصلاة. ثم أصبح علم الأصول يطلق على القواعد الكلية نفسها بعد أن كان يطلق على العلم بها، فيقال هذا كتاب في علم الأصول أي يتضمن القواعد الخاصة بهذا العلم مثل علم الفقه تماما. فبعد أن كان يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية أصبح علما على الأحكام الشرعية العملية نفسها. نكتفي بهذا القدر. إذا في حد عنده أي تعليق أو سؤال على كل اللي قدمناه نتشاور فيه. تفضل. مثل تقسيم العلوم ما بين يقينية وبين ظنية، إيش هي الحلول أو الأدوات التي أعرف فيها هذا العلم يندرج تحت اليقين أو تحت الظن؟ جميل. هل يعني هل يجب أن يعني هل فيها مميزات أو صفات طبعا أن يكون مستند على الحس طبعا أو؟ نعم. أولا اليقين ما لا يجري فيه اختلاف أبدا، لا يمكن أن يجري فيه اختلاف، اتفاق إجماع. أما الظن يدخل فيه اختلافات كثيرة جدا، وإذا كل اختلافات المذاهب الفقهية في الظني وليس في اليقيني واحد منها أبدا. إذا ما اليقيني قليل جدا ونادر جدا تيسيرا على العباد. سؤال سيدنا عمر أو أحد الصحابة يمكن ما أستطيع أن أخذ اسمه، لا عمر عفوا، سئل عمر بن عبد العزيز هل اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء؟ قال اختلفوا في كثير. قال هل كنت تتمنى أنهم لم يختلفوا؟ قال لا، إن في اختلافهم فصحة على الأمة. الخلاف المأذون به من الله تعالى في تسير على الناس. جيب مثال بسيط. سؤال عليه الصلاة والسلام عن شاة ذبحت في بطنها خروف خرج ميتا، هل يؤكل؟ هذا سؤال أجاب، جواب غامض يحتمل معاني عن قصد ما جوزوها. وماذا قال؟ زكاة الجنين زكاة أمه. ففهم الشافعية أن زكاة الأم هي تزكية له فيؤكل، وفهم الحنفية أنه يجب أن يزكى كما زكيت أمه، وإذا خرج ميسان لن يزكى فلا يؤكل. إذن عليه الصلاة والسلام أراد أن يأتي بحكم بدليل بكلمة تحتمل أكثر المعنى، والقرآن كثيرا ما تجد آيات تحتمل معان مقصود من الله تعالى للتيسير على الناس. يأخذون ما يرون أوفق لعرفهم مصالحهم أيسر عليهم ما دام في الضمن هذا العدد، لكن لا يخرج عنه. من الذي يستخرج هذا الحكم؟ علماء الأمة، وليس جهالها، لم يحتاج إلى دقة في الفهم وقواعد معينة. نعم. الغموض البناء. الغموض ربما يدخل في هذا المعنى. الغموض البناء كثيرا. مثلا أجيب لك مثل بسيط مما يحصل بيننا. نفترض أنا كل يوم بجيب خضار وفواكه لبيتي حاجتي. يوم الأيام أنا مسؤول، ابني جديد الساعة ما بيعرف الأمور كثيرة، بابا اليوم الغداء عليك أنت، ما بحدد له أنواع معينة. لماذا؟ لسببين. أولا ليتعلم وثانيا ربما أحدد له أشياء لا يجدها وأنا لا أحتاج إليها ممكن يجيب غيرها. إذن أحيانا تأتي الأدلة وتحتمل أكثر من معناها لأن حاجات الناس قد تختلف من عرف إلى عرف من بلد إلى بلد من زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص فإذا كان فيها فسحة أليس هذا هو الأفضل؟ ولكن ليس كل الأحكام الأحكام مهمة جدا بس قاطع لا يحتمل إلا معنى واحد وهذا نادر وقليل. نعم. الآن بالعصر الحديث دول كبرى والتحقيقات الدول المخاصمة خطى عبارات غامضة لا بد بحددوها ما بيزدوها صحيح صحيح لكن لا لكن لا ينبغي أن نزيد في الغموض في غير حاجة إليه لنؤدي إلى الصلاح ولا ينبغي أن نمنعه فيؤدي إلى الضيق والشدة والضعف. القرآن والسنة تعلمان هذا أو تعلمان هذا تقيد جدا فاعلم أنه لا إله إلا الله قطعا يقينا لا يقبل العقيدة إلا 100%. من شك في وجود الله واحد بمليون خرج عن دين ماشي 100%. أما أحكام الصلاة أحكام الزكاة أحكام الحج يوجد خلافات كثيرة أتت بأدلة ظنية. الأدلة القطعية تكون متواترة لا يثبت القطعي إلا بمتواتر. أما الظني فيثبت بما هو دون المتواتر لما غلب على الظن طمأنينة الظن الظن ولا يثبت بالشك دليل ولا حكم ولا يثبت بالوهم دليل ولا حكم أبدا. إذن في عنا قطعي وفي عنا ظني. القطعي يوثب اليقين وهذا خاص في العبادات وبعض الأحكام الرئيسة. وجوب الصلاة قطعي مثل أنواع الصلاة أوقات الصلاة أركان الصلاة شروط الصلاة أدلة ظنية كثيرة جدا في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. طمأنينة الظن وغلبة الظن ومطلق الظن. إذا كان وصل لدرجة 90% قريب من اليقين يسموه طمأنينة الظن. إذا كان 80-75 غلبة الظن 60-65 مطلق الظن. طبعا طبعا طبعا طبعا نعم نعم. عندما تتعارض الأدلة مع بعضها لما يكون طمأنينة الظن وخالف الظن نقدم طمأنينة العكس. نعم مع أن هذا ظن وهذا ظن لكن هذا أعلى عند هنا تأتي الاختلافات الفقهية. الأحناف مع بعضهم كما اختلف أبو حنيفة مع أصحابه ومع الشافعي ومع مالك ومع أحمد وقبلهم الصحابة رضوان الله يعني كانوا اختلفوا في أمور كثيرة جدا جدا نتيجة هذه الأمور التي قد يأتي فيها عدم اليقين. أما في اليقين ما في. نعم. اليقين لا يزول بالشك. كذلك أنا ممكن أن عندي أني أنا صليت ركعتين وشعبي صليت الثالثة أو لا فأطلع على نفسي ولا ولا ولا ولا يزول بالظن. اليقين لا يزول بالشك ولا يزول بالظن. الشك لا يقول يرفع إيمانه رأس البقاء. يقول لو شك هو ولا أصله يقين. لأن الأصل نعم أصله يقين. شك في وجود الله والواحد المليون. نعم نعم. فكيف الشك يزيل يقين اللي هو كان عليه؟ الشك تساوي الأمرين أليس كذلك؟ واليقين أمر واحد. إذا هو متناقض مع الشك. اليقين متناقض مع الشك. الظن متناقض مع الشك. أحيانا الشك يطلق على الوهم. لا الشك حتى الوهم. الوهم يزيل الإيمان أيضا. لأن اليقين لا يقبل إلا 100%. والوهم يزهم منه قليلا. والشك يزهم منه قليلا. الشك لا يزيل اليقين. فرع وفق بين القاعدة. اليقين لا يزول بالشك. بدي أجيب لهم المثال التطبيقي. هذا واحد منهم إنسان يعرف حال التوضع وراح الصلاة وصلى الظهر بقرأ قرآن اشتغل بعض الأعمال وزل العصر متوطي ولا غير متوطي؟ إذا غلب على ظنه غير متوطي يتخذ وضوءه، وإذا استوى الأمر عنده يبقى على الظن. إذا اليقين والظن لا يزول الشك، اليقين والظن لا يزول الشك، لكن اليقين لا يوجد مع وجود الشك أصلا، اليقين لا يوجد مع وجود الشك. استنافى الله. نعم. مسألة اليقين لا يزول الشك، مسألة الصورة لا تزول الشك، الإيمان بالله لا يزول الشك، اليقين الإيمان بالله يقين ولا غلب الظن؟ فعلا، لأنه فعلا يقين. لو شك في وجود الله بواحد بالمليون على قاعدة الشيخ اللي كفر، إذا شك بوجود الله ما عاش يقين، راح اليقين كله. هو الشيخ ممكن موجه على قاعدة وجود اليقين لا يزول الشك، وهو شك ولا يزول اليقين. احنا نجي نقول ان العلماء قالوا اصلا يقول لم يعد اليقين يقينا، وجود الشك لم يعد اليقين معه يقينا، فكيف لا يزول؟ تقصد يا شيخ القاعدة التي تقول شك هو شك في أمر آخر قبل يقين. الأمور العملية غير الأمور الاعتقادية. هذا الأمر يعود إلى يقين. شل الأمور الاعتقادية على يقين أنه توضأ ثم شك لا يزول. وضوء وإيمان بالله تعالى، الإيمان بالله تعالى مستثنى مستثنى. تفضل. الله عز وجل قد يفصل بعض الآيات تحتمل وجهين حتى يختار كل أهل بلد مناصر. للتيسير يجوز للعبد أن يتخير بين المذاهب اللي في ناصر، أم لا بد أن يلتزم مذهب معين أو يعني يعمل بما يراه أفضل. أنا قلت في المقدمة وأكرر مرة ثانية، لا نخرج عن المذاهب الأربعة أبدا، سهل منها فيما نص عليه، ما نص عليه في المذاهب الأربعة لا نرجع له، وما اختلفوا فيه في المذاهب الأربعة ماذا نفعل؟ إن كنا من فقهاء أصحاب فهم الأدلة نرجح بالدليل، أبو حنيفة، شافعي، مالك، أحمد، أيهما الدليل عندنا أقوى نأخذ به، وإذا لم يكن أهل فهم الأدلة نتخير ما نشاء. بهذا الموضوع، إنما هذه النقطة التي أثرتها ممتازة جدا جدا، أشير ولا أوجب على عامة الأمة وهم دون المجتهدين أو دون العلماء أن يلتزموا بسبب معين لا يخرج عليه، لا لوجوب ذلك، هذا ليس واجبا. في كل مسألة تستطيع أن تتخير من أربعة، كل مسألة، لكن خشيت أن تخطئ، خشيت أن تخطئ في الفهم، ما تستطيع أن تفهم مجال الأربعة، فمرة أخذت بهذا، مرة ثانية بهذا، ربما يكون لم يقل هذا. مرة من المرات أذكر لكم كنت أطوف حول الكعبة ومعي زميل، والمكان مزدحم جدا، وإذا به يصيح قلت مالك؟ قال لمست يدي امرأة، فانتقد وضوئي وهو شافعي، ولا يصح الطواف بغير وضوء على خلاف عند الحنفية، صح بلا وضوءها. فقلت له ما تتفعل؟ قال له أريد أن توضأ. قلت في هذا الزحام لن تجد مكان يا أخي، ولا بساعتين. قال ماذا أفعل؟ قلت قلد أبي حنيفة في هذا الموضوع، وضوءك على حاله شبع. خلصنا، أدى المغرب، جلسنا ننتظر الإقامة حول الكعبة، أنا هو جمعت لما أخيمة الصلاة كمنا وإذ أمامي امرأة، قلت له أخذتك عن مكان آخر، ما يجوز أن أصلي خلف امرأة؟ قال لي والله لن تجد، والله لن تجد، والله لن تجد. قلت ماذا أفعل؟ قال لي خليت الشافعي. وخلت الشافعي رضي الله عنه. أحيانا أفعل هذا، أفعل هذا لا مانع إذا تأكدت أن هذا هو قول الشافعي، تأكدت أن هذا قول أبي حنيفة، ما في أي مانع أبدا. لكن لا تستطيع إذا كنت من أواسط الناس أو أدناهم أن تتأكد من كل هذه الأمور. ولذلك أقول لك التزم مذهبا معين لا تخرج عنه إلا لحاجة ماسة ومع التأكد. وعم شيخ صلاح النية أن ما يبحث عن رخص، والله البحث عن رخص لا أمنع منه، لكن لا أوصي به. ربما البحث عن الخاص يوصل إلى خروج عن الحكم. قد مثال، جاء رجل وقال أنا ميسور الحمد لله، والله الزكاة ما بتطلع من جيبي ولا بتطلع من نفسي، إيش أسوي شيخي؟ الزكاة فرض. قال لي في واحد علمني شغلي، ما شو رأيك فيها؟ شو شوية؟ قال لي قبل نهاية الحول أوهب مالي كله لزوجتي، وبعد شهرين ثلاث أربعات شهرين وقبل نهاية الحول أو قلت الله يعلم السر وأخفى. فالحيل نادرا وبخزر حسن قد نسكت عنها، ما نستحسنها، نسكت عنها، ولكن نوصي بها؟ ما أوصي بها أبدا، خشية الوقوع في زلف. نعم. كل أحكام العقائد أكبر فيها إلا جحيم، فالاعتقاد ببعض الجحيميات اليوم الآخر هل تدخل ضمن أحكام؟ كل اعتقاديات فعلم فعلم فعلم. أصل الإيمان باليوم الآخر مش تفاصيله. تفضل. ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. نعم. وما هي الدليل يعني إلا نادرا إلا وقد احتمالا، كما هي النقطة التي عندها نقول أن هذا الاحتمال هو الذي يقصد به؟ ما تطرق إليه الاحتمال المقابل له والمساوي له أو الراجح أو المرجوح، ليست على إطلاقها. ما قلنا كل قاعدة لابد لها من استثناء. الدليل إذا تطرق له الاحتمال المساوي أو الغالب أو الأدنى تفرق، إذا كان مساوي أو غالب لا يزول، ما إذا كان أدنى يزول. إذا في عناد يعني استثناء لهذه القاعدة ليس على إطلاقها. وجر هذه القاعدة على الإيمانيات والكليات، أساس الإيمانيات هذه الأمور ضرورة، الإيمان بالقرآن هذه علم ضرورة، لا يجوز أن تطرق الشك إليها. صحيح. وراء تشك بحق من كتاب الله تقول. هذا الذي قلته. هذا. نعم. الأمر الآخر. على خلاف اليقينيات في الأمور العملية. طيب. هذا الأمر الآخر في الأمور الأصل عن القضيات، في الفرق بين القضيات والظنيات. وأنت تجد الظنيات منها مثلا الظنيات من حيث الدلالة، اليقين يثبت بمتواتر. نعم طيب. والظن يثبت بما دون المتواتر. الظنيات تدخل من حيث الدلالة في القرآن والسنة. نعم. من حيث الثبوت القرآن والسنة قطعا. السنة منها متواتر ومنها سبع أنواع. طيب. الإيمان بالقطعيات لا يجوز الشك. الإيمان بالظنية في السنة الآحاد أخبار الآحاد هذه ظنية. نعم. إذا جاء الإنسان وأنكر أحاديث صحيح البخاري. نعم. هي ظنية تقول لك أنا لم أصدق أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول عنه كافر. لا لا نكفره بدل سالس بدليل ظني. وإنما الحاسم. ممكن إذا كان ذهب إليه الأكثرون الأقلون فيه خلاف، اختلف فيه إمامان في الموضوع، يعني لكن لا نطلق عليه الكفر إلا في الأمور اليقينية. نكتفي بهذا القدر، نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله الساعة الثامنة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أرجو كل واحد عنده سؤال في البيت يسجله، نبدأ به دائما النقاش، الحوار هو الذي يوصلنا إلى ما نريد إن شاء الله، وعلم الأصول هو علم الحوار. كتبت أسماء؟ أنا حطيت هيو الشيء صم. أهلا وسهلا حبيبي، وين أسماء؟ أهلا وسهلا ومرحبا، وين أسماء؟ عند مين؟